يا موقد النار بالهندي والغار، هيجت لي حزنا يا موقد النار، بين الرصافة والميدان أرقبها، شبت لغانية بيضاء معطار، هاجت لي الريح منها نفح رائحة، أحيت عظامي وهاجت طول تذكاري. يا فوز أنت التي جشمتني رقصا يبري المهارة بترحال وتسيار، غبتم وغبنا فلما كان أوبكم أبنا، فنحن وأنتم رهن أسفاري. وما أرثنين حال الناس بينهما، مثلي ومثلك في جهد وإضرار، تشكو الفراق ويشكوه، وما اجتمعا يوما ولا افترقا إلا بمقدار. وما يرى في وصال اثنين قد شغفا، ما لم يميلا إلى الفحشاء من عار. إذا تعمدتكم جاوزت بابكم، كي لا تكونوا لإقبالي وإدباري، أخبر الناس أني قد سلوتكم، والله يعلم ما مكنون إضماري، ما تطعم النوم عيني من تذكركم، فما أنام إذا ما نام سماري، أخلو إذا هجع النوام كلهم، فما أسامر إلا عامر الدار، لكل جفن على خدي على حدة طريقة دمعها مستوكف جاري، أستمطر العين لا تفنى مدامعها، كأن ينبوع بحر بين أشفاري. ليت المهذب عبد الله خالصتي، ومن لديه من الإخوان حضاري، منهم حميد وداود وصاحبه والأخنسي وبشر وابن سيار، قوم هم خندقوا لي في قلوبهم على الحصون فأخلوها لأسراري. من كان لم ير مشغوفا براه هوى، فليأتني يرى نضوا عظمه عاري، ينسل عني قميصي من ضنا جسدي، ولو شددت على الجلباب أزراري. ما ينقضي عجبي من جهل حاسدة كانت بذي الأثل من خدني وأنصاري، سمت وليدتها فوزا مغايظة، عذرت لو لطمتني ذات إسواري. وما يزال نساء من قرابتها من كل ناحية يهتكن أستاري، وقد صبرت على قوم منيت بهم، وما تكلمت إلا بعد إعذاري. أنا وعمك مثل المهر يمنعه من قوته مربض المستأسد الضار، لو كنت يا عمها حران سرك أن تحيا بإضماء إيراد وإصدار. فما أخو سفر في البيد مرتهن قد كان في رفق شتى لأمصار، أخطى الطريق وأفنى الزاد وانقطعت عنه المناهل في يهماء مقفار، يدعو بصوت شجي لا أنيس له قد غاب عنه أنيس الأهل والجار، لو جرع الماء لاستطفاه موقعه من الحشا من لظى فيه وتسعار، حتى أتى الماء بعد اليأس تحرزه ربداء مكسوة أطواق أحجار، لما تبين ألا دلو حاضره ولا رشاء ولا عهد لآثار، دل عمامته حتى إذا انقشعت غمامة الماء عن عذب وموار، أهوى يقلبها في الماء مغتبطا يكرها فيه طورا بعد أطوار، حتى إذا هو رواها وأخرجها وقال قد نلت يسرا بعد إعسار، واجترها صوبت في البئر راجعة، واستقبلت نفسه الدنيا بإنكار، يوما بأجهد مني حين تمنعني لغير جرم اللبانات وأوطاري. لا إله إلا الله.